انا كان ليا ابن عمتي وانا استلفت منه مبلغ من المال، وابن عمتي ده توفاه الله ومحدش يعرف بالمبلغ من المال ده غير انا وهو. اه ماشي حضرتك. ماشي. ان مراته يعني بتاعت مشاكل وكده واخواته نفس الحدوته، وهو توفى دلوقتي ولسه انا ما ردتلوش المال، فاعمل معاه اتصرف ازاي في حاجه زي كده؟ حاضر افادك الله. حاضر هجاوبك. بس انت تتصرفي ازاي بقى؟ انت تردي المبلغ للورثه حتى وان كان زوجته بهيئه كذا واولاده بهيئه كذا وكذا، صار المال حل للورثه، من مات يعني انتقل ماله وتركاته العينيه والماديه للورثه. ان الله اعطى لكل ذي حق حقه فلا وصيه لوارث. فانت هتدفعي هذا المال، لو كان في واحد في الاسره ممكن يوزع هذا المبلغ قل او كثر نصيبا مفروضة، هيوزع هذا المال وفق الانصبه الشرعيه. هذا هو الواجب عليك. والسؤال هذا شبيه به سؤال الاخت، ان لم تدفع دروس الخصوصيه، ان كان عندها امانات وسلفيات ولم ترد المال لاصحاب. الواجب عليك ايضا ان تردي هذا المال لاصحابه، مدرس او غير مدرس، امانه او غير امانه. لو قلتي انا لا اعرف هؤلاء الان تاهوا في الدنيا، لا اعرف كيفيه الوصول اليهم ولا سبيل للاهتداء اليهم، تصدقي بالمال عنه. لما اشترى ابن مسعود جارية ودخل يزن الثمن، انصرف صاحب الجارية فتصدق ابن مسعود بالمال عنه وقال اللهم هذا عن رب الجارية، أي صاحب الجارية، فإن رضي فله الأجر وإن لم يرضى فالأجر لي وله من حسناتي بقدره. معنا اتصال. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخنا؟ عامل ايه؟ بخير والله الحمد لله. لو سمحت عايز اسال حضرتك سؤال دلوقتي، بنتي بتقدم لها عريس، والعريس يعتبر في بلد خليجية أوروبية وكده، فأنا يعني وافقنا أنا والأب وكده والحمد لله رب العالمين، بس جوه نفسي مترددة جدا إن هما يقعدوا مثلا إيه سنوات كده قبل ما يتخرج هو من رسالة الدكتوراه. فمش عارفه الامر دوت يعني عامل لي قلق من بابتي كتير او كده هو تقول انا مثلا ايه ان انا يعني اعتبرها بره او كده. هل انا اختياري ده هو منصح وشاب كويس يعني؟ فهل اختياري دوت انا والاب خطا او كده ولا ايه؟ حاضر. شكرا يا شيخ. بالنسبه للاختيار، ما خاب من استخار الخالق واستشار المخلوق. والله لا اقول انتما وافقتما على سفر الابنه للخارج للدولة الأوروبية فحسب، هل هي وافقت أم لا؟ هل هي موافقة؟ يعني يا ليتنا نستطلع آراء بناتنا. أول البنت لا تستكره على الزواج ممن تكره. هل هي وافقت علي؟ سؤال. هل وافقت على السفر؟ سؤال. هل هي وافقت على أن تمكث عدة سنوات بدون زواج؟ وهذا سؤال آخر. يعني أنت أم وأنت قريبة من ابنتك، الأب قد لا يتعرف على بعض هذه القضايا أو لا يأبه لها، الأب قد ينظر إلى الدكتوراه وإلى أن الابن هذا المتقدم بهيئة كذا ومستقبل واعد ونحو ذلك. لا، هناك مسائل أخرى، مسائل أخرى ينظر إليها بعين الاعتبار، وخصوصا إذا كان يتقدم لها ناس. وطبعا أنا لا أحدثك الآن يعني عن الخلق والدين، هذه مسائل مفروغ منها. إذا أتكم من ترضون خلقه ودينه فزوجوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. والكفاءة معتبرة بالديانة والصلاح والحرص على طاعة الله تبارك وتعالى. فهذه نظرة، يعني انظري أنت في مصلحة ابنتك بعين الاعتبار، وإلا فقد تكون مفتونة. لا أحكي سرا سن الزواج مثلا وشبهات وشهوات موجودة ومتأججة وهي تحتاج، أما أن تمكث سنوات قد يضيق صدرها بهذا، قد لا تحتمل هذا الأمر. أو أحيانا بعض البنات وكأنها تظهر الرضا بسبب الحرج